لا يتهم انه مسلم. يسارع في ان يلهو. هكذا يفعل كثير من الشباب، كثير من الناس يسارع بعيدا عن الاسلام. وتأتي تلك القصة العجيبة في والي الاندلس، حاكم الاندلس، حين هاتمها الصليبيون فترك جيشه يقاتل وجلس هو في قصره يشرب الخمر وامامه الغانيات تغني وترقص. عليه قصره ورموا بسهم من شباك قصره فوقع في عنق المرأة التي تغني، وقع في حلق المغنية وهي امامه ففزع وقام. فدخلوا عليه ووضعوه في جوال زكيبة، وضعوه في جوال وربطوا عليه وصاروا يركلونه ركلا بالاقدام. الحكم بالاعدام رميا بالشلاليت حتى اوصلوه الى المقابر ميتا ورمي هناك في مسبلة التاريخ. هكذا كل من يستشري به اللهو ويسارع في العبث ناسيا قضايا المسلمين لاهيا عن اصل قضية الاسلام سيكون الركن بالاقدام الى مزبلة التاريخ. نعم ايها الاحبة في الله، انها لقضية الاسلام. الاسلام داخل، الاسلام داعي، الاسلام مستمر، الاسلام محمي، الاسلام منصور. لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. قال الملك يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله، يأبى، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. اللهم اتمم نورك يا رب. نعم اخوتي في الله، ان هؤلاء الذين يحاولون اليوم ان يشوهوا وجه الاسلام انه دين ارهاب او انه دين كذا وكذا، ما مثلهم الا كمثل الف كناس اتوا بمقشاتهم الطويلة العريضة، مقشات طويلة عريضة، وصاروا يثيرون الغبار ليغبروا وجه السماء ويطفئوا نور الشمس. صار الالف كالناس يثير الغبار من الارض ليغبروا وجه السماء ويطفئوا نور الشمس، فسينزل الغبار فوق رؤوسهم وتظل السماء ضاحكة والشمس طاطعة. فان يفعلوا وليقولوا وسيظل الاسلام نقيا طاهرا مبرزا عاليا منصورا من الله الملك ذي الجلال. نعم ايها الاخوة، لتثبت هذه العقيدة في قلوبكم ولا تتزحزح كيد انملة، ان الاسلام ديننا لا نفرط فيه، والاسلام في حد ذاته قوة، في حد ذاته عزة، كلمة بعزة الاسلام زلزلت الامم فافزعت الناس. فكيف لو تبنت الامة عزة الاسلام. نعم ايها الاحبة في الله، ينبغي لنا ان ننتبه الى هذا، الا تتنازل عن الاسلام والا تخاف من الاسلام. قال الملك ذلك، قال الملك جل جلاله انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني، خافوني ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين. ثمة نقطة ثالثة كانت الاولى ولا تنس، ان الله اعظم اقوى بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، والنصر النصر من عنده وحده العزيز الحكيم. وثانية الاسلام محمي منصور. اما الثالثة وهي التساؤل الذي يجري على كل لسان، ماذا افعل؟ وما دوري انا؟ وما الواجب علي؟ وكثيرا ما اقول ان الذي يسأل هذا السؤال لا يريد ان يصنع شيئا. الذي يقول ماذا افعل هو لا يريد ان يفعل شيئا، لان كل منا يدري ويدري جيدا ماذا يجب عليه ان يفعل. ولكني اعيد فاقول اخي وحبيبي في الله، ان التغيرات المفاجئة السريعة وغير المتوقعة التي تجري على الساحة العالمية في هذه الايام تهددك، فقد تطالك، صحيح؟ قد تصل اليك، قد تجري عليك لا تدري، فلتكن مستعد. تلك الامور ان التغيرات التي تجري على الساحة العالمية تغيرات سريعة ومتناحقة وغير متوقعة، وقد تصل الى عرق دارك في بيتك ايها الامن. يا من تغير بين الثياب والملابس، يا من تنام وتاكل وتشرب وتمزح وتهرج، قد يصل الامر الى دارك وفي زوجتك واولادك. فهل انت مستعد؟ وبماذا؟ وبماذا؟ اخوتا، هل نحن امة عندنا يقين ننصر به؟ انظر الى موسى عليه السلام، قال الملك جل جلاله: ولما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. مرة أخرى كلمات الله، واسمع هذه الآيات مرة أخرى لتستعد أيها المسكين. قال الملك جل جلاله: ولما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا اليقين قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يذكر أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه في غزوة بدر قاتل حتى تكسر سيفه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قبعة السيف المقبض فقط، وقال: تكسر سيفي يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا من حطب فأعطاه إياه وقال: خذ هذا فقاتل به. فهزه عكاشة فصار سيفا في يده، هز الحطب فصار سيفا. يقين، عقيدة، إنه دين، دين الحق. هذا هو الواجب الاول علينا، الا تعيش حياتك بكل مفرداتها على اللهو والعزع والعبث كما تحب وكما تشتهي. دع شهواتك، والمطلوب منك الان ان تتوب من ذنوبك. كفانا معاصي، كفانا